ان الصلاه مشروطه بالطهاره الاكل والشرب ايضا مشروطه بالطهاره. فالشرب النجس واكل النجس لا يجوز، حرام. اما باقي الانتفاعات الغير مقصوده يجوز ام لا؟ قلت قسم من الفقهاء، قليل من الفقهاء قالوا لا يجوز ابدا، انتفاع بالنجس لا يجوز ابدا، كذا بالمتنجس لا يجوز انتفاع بهذا. قلت هذا القواء استدلوا بالآيات واستدلوا بعض الروايات، خصوصا رواية تحف العقول. قلت رواية تحف العقول أهم الروايات، تحف العقول قلت رواية تحف العقول ضعيفة جدا، لا يجوز استدلال برواية تحف العقول. أما الآيات فوق هنا ظاهرة في منافع المقصودة، يعني لا يجوز بل انتفاع بالمنافع المقصودة ظاهرة ليس لها إطلاق. فس هناك مقابل هذا روايات كثيرة، قول الآخر للفقهاء يجوز الانتفاع بالمتنجس والنجس يجوز مطلقا، يجوز بل فقط منافع المقصودة لا يجوز. أما باقي المنافع يجوز أن يسوي من الجلد الخنزير دلوا ومن شعر الخنزير يجعل مثلا حبلا، يجوز الاستفاده من هذه، ومن العذراء يجعل بل تسميدا سمادا للعرض مثلا، يجوز هذه الانتفاع. ومن البول يجوز الاستفاده من البول، يزيل مثلا وساخه من البدن ويزيل بواسطه البول ويزيل بل قاذورات من اللباس، يجوز هذه الاستفادات يجوز. لكن فس انتفاعات بل بالنجاسات او المتنجسات يجوز الانتفاع بها بهذه الاشياء، سواء بقد انتفاعات المقصوده لا يجوز، اما يجوز بالانتفاع. يجوز بيع عبد الكافر مثلا، ويجوز مثلا ارتداء من لبن المراه اليهوديه مثلا، هذا من كلها من النجاسات. حتى من الكلاب يجوز الاستفاده من الكلاب، لا يجوز الاستفاده من الكلاب خصوصا كلب السيد وغير ذلك، كلاب السيد يجوز انتفاعات لا مانع من الفقيه. يقول بعض الفقهاء لا يجوز الانتفاع بالنجس والمتنجس مطلقا، مطلق الانتفاع لا يجوز، لا كثير من الانتفاعات يجوز. لكن فرغنا من هذا، هناك مضمون الروايات نقلت بالأمس يجوز هذه الانتفاعات، لكن الآن بقي الكلام في أن بيع النجس وبيع المتنجس بيع، انتفاع شيء، انتفاع مثلا يجعل من الميتة، هناك ميتة يأخذ جلده ويسير مثلا لباسا له ويسير نعلا يجعل نعلا له، لكن هذا انتفاع. أما بيع النجس كيف؟ هل يجوز بيع البول؟ هل يجوز البيع والشراء؟ إنسان يتبول ويبيع بوله ويبيع عذرته. بيع النجاسات وبيع المتنجسات هل يجوز أم لا؟ الآن كلام في خصوص البيع والشراء. هناك مقتضى القاعدة الأولي إطلاقات، مقتضى القاعدة الأولي يجوز بيع النجاسات والمتنجسات، مقتضى قاعدة إطلاقات أحل لكم ما في الأرض جميعا، يشمل يحل هو من جملة ما في الأرض هو بيع النجس، بيع المتنجس أحل لكم ما في الأرض. بل هناك تجارة عن تراض، بيع مثلا حلال إلا الخمر، مثلا هناك إطلاقات كثيرة. أحل الله البيع وحرم أحل الله البيع وحرم الربا، هو أحل الله البيع فقد يشمل الغنم والبقرة وغير ذلك، يشمل جميع الأشياء حتى النجاسات. أحل الله إذا بعت بولك أو مثلا أشياء النجاسة كلب مثلا إذا يباع بل داخل تحت أحل الله البيع، داخل تحت تجارة عن تراض. فس مقتضى قاعدة الأولي، مقتضى الإطلاقات ومقتضى العمومات، يجوز بيع النجس ويجوز بيع المتنجس إلا ما خرج، إلا يجيء مقيد، إذا جاء المقيد، نعم إذا جاء التقييد إطلاقات أحل لكم ما في الأرض جميعا، هناك جاء كثير من التقييدات إلا إذا جاء المقيدات، لكن ليس لم يخرج خرج النجاسة من تحت أحل الله البيع، لكن لم يكن هناك دليل على تقييد الإطلاقات، لم يكن دليل بأن بيع النجسة خرج من تحت أحل الله البيع. لم يكن هناك أي دليل يكون مقيدا لهذه الإطلاقات، دليل التقييد لا يوجد، لكن قيل جاء دليل التقييد، نعم أحل الله البيع هذا عام مطلق، لكن جاء هناك التقييد. شهرت قال المشهور بين الفقهاء، شهرت شهرة الفتوائية، كثير من الفقهاء مشهور الفقهاء بل أفتى بعدم جواز بيع النجس والمتنجس، شهرات ليس شهرة الفتوى من أحد الأدلة. كثير من الفقهاء المشهور بين الفقهاء لا يجوز بيع النجس ولا يجوز بيع المتنجس، هذا شهرة، هذا الشهرة الشهرة تكون مقيدة لإطلاق أحل البيع، خرج بواسطة الشهرات النجاسات خرجت من تحت أحل الله البيع، هذا الشهرات دليل الأول. والدليل الثاني غير الشهرات، هناك إجماع، بعض نقل الإجماع في إجماع قام بعدم جواز بيع النجس، لكن إجماع إجماع منقول، نقل عن بعض ادعى الإجماع، نقل عن بعض الأشخاص ادعى الإجماع بأنه لا يجوز بيع نجس، فالإجماع يكون مقيدا لإطلاق أحل البيع. فقيد الأول مقيد، مثل أكرم اعتق رقبة، بعد قام لا تعتق رقبة من اعتق، لا تعتق رقبة كافر، يكون مقيدا. فالمقيد هو الشهرة بين الفقهاء، شهرة الفتوية، المقيد هو إجماع المنقول، المقيد الأهم المقيدات رواية تحف العقول، رواية تحف العقول يقول قلت بالأمس، يقول أي وجوه من وجوه النجس لا يجوز الاستعمال النجس أبدا، لا يجوز الاستفادة من النجس أي أبدا، لا يجوز بيع النجس ولا شراؤه ولا إبقاؤه، بل أي تقلب من التقلب لا يجوز أي تقلب في النجس. شمولية عندما قلت المتشرعة قيدة، يعني جاء المقيد من الروايات ما يصير يتنافس بين الآية وبين المتشرعة، لا هو إطلاق القرآن، إطلاقات كثير من الإطلاقات القرآن، بل إطلاقات القرآن أحل لكم ما في الأرض جميعا، بعد جاء المقيد، هل البول حلال أكله شربه؟ ليس مقيدات، فس مقيد موجود، المقيدات شهرة بل إجماع منقول وهكذا رواية تحفل تحفل، هذا من المقيدات، رواية تحفل يقول أي تقلب من التقلبات لا يجوز في النجس. الآن هذا قائلين قلت خلي أنا نتكلم الآن، جوابك الآن قلت بل مقتضى قاعدة الأولي يجوز بيع النجس والمتنجس بمقتضى إطلاقات الآيات والروايات، لكن إذا لم يجئ هناك مقيد، لكن بعض قلت بعض الفقهاء ادعى التقييد، تقييدات ادعى التقييد هو الشهرة، ادعى التقييد أن إجماع المنقول، وادعى أن المقيد هو الرواية تحف العقول، قلت هذه الإدعاءات كلها باطلة، ليس لصحة هذا الإدعاء. أما الشهرة روح راجع الرسائل كتاب الشيخ الأنصاري، الشهرة الفتوائية حجة أم لا؟ ليس بحجة، فالشيء إذا لم يكن حجة فكيف يكون مقيدا للإطلاقات؟ هو ليس بحجة، لا بد أن يكون المقيد، لا بد أن يكون حجة عند الشارع، الشارع شهرة الفتوائية ليس بحجة، بس هذا لم يكن من المقيد، وجوده كالعدم، وجود الشهرة كالعدم. إجماع المنقول أيضا شيخ الأنصاري وكذا صاحب الكفاية الأصوليون كلهم يقولون إجماع المنقول ليس بحجة. بل فس إجماع أيضا لا يصلح أن تكون مقيدا للإطلاقات، لا تصلح. بقي رواية تحف العقول، قلت رواية تحف العقول بالأمس قلت ثبت عند كثير من الفقهاء رواية تحف العقول ضعيفة من حيث السنة. فبناء على هذا الإجماع المنقول والشهرة والرواية تحف العقول كل هذه الأدلة لا تصلح أن تكون مقيدا لإطلاقات، فإطلاقات الأدلة بقي على عمومه. بل أحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع هو بيع شو؟ بيع الغنم، بيع البقر، بيع تشمل حتى بيع النجاسات وال إلا إذا جاء تقييد. بل مقيد لم يكن، فبقي على إطلاقه. هذا من حيث القاعدة الأولية، لأن إطلاقات ليس لها مقيدات من لا من الشهرة ولا من إجماع المنقول ولا رواية تحف العقول، لا تصلح هذه الأشياء أن تكون مقيدة للإطلاقات. فإطلاقات على حاله باقية، هل هناك لم يستثنى نجاسات والمسنجات لم تخرج من تحت الإطلاقات، فبناء على هذا يجوز بيع النجاسات. فإذا جاز بيع النجاسات بمقتضى أحل البيع والشراء، إذا جاز بيع النجاسات بيع المتنجسات بالطريق الأولى. لكن بقي هناك إشكال آخر، هناك روايات كثيرة جدا، لكن هذه الروايات بعضها صحيحة وبعضها موثقة، بل تصل بعض هذه الروايات كثيرة جدا قريب من التواتر أن بيع النجيس المتنجس لا يجوز من الرواية. لكن هذه الروايات هل تشمل جميع النجاسات لا يجوز بيعها وشراؤها، أو تشمل بعض النجاسات؟ فإذا كان هذه الروايات موجودة، بل إني تاركم فيكم ثقلين بعد من كتاب الله وعشرتي والروايات، مثلا هذه الروايات موجودة، لكن هذه الروايات ليس مثل رواية تحف العقول. هذه الروايات من حيث السند صحيحة ومن حيث الدلالة أيضا واضحة، هذه الروايات مقيدة للإطلاقات، يعني خرج النجيس والمتنجس من تحت أحل البيع بواسطة هذه الروايات. لكن هذه الروايات ليس واردة في كل النجاسات. كم عدد النجاسات؟ 12 أو لا أقل قدر المتقن 10 مثلا، لكن لا تشمل جميع النجاسات، لكن تشمل بعض النجاسات بواسطة هذه الروايات خرجت عن تحت قاعدة الأولية. من جملة الروايات خرجت من النجاسات خرج من الخمر، بيع الخمر، خمر ليس من النجاسات. هناك رواية أن الخمر بيع الخمر لا يجوز، لا يجوز بيع الخمر. يجوز كثير روايات كثيرة دلت بحرمة بيع الخمر والشر، لكن هناك يقول بيع الخمر ليس من جهة نجاسته، بل الشارع المقدس ألغى مالية الخمر. الخمر ليس بمال، أحل الله البيع بيع المال، تعلق البيع لابد أن يكون مالا. الخمر في نظر الشارع ليس بمال أبدا، بل هو ألغى الشارع ماليتها، ليس لذا منع الشارع. هناك رواية بيع الخمر لا يجوز، بيع الشراء والخمر، بل هو فاسد في نفسه، هو مبغوض لله تبارك وتعالى، مبعوض. حتى إذا كان عندك خمر اشتريت هذا الخمر وكان في بيتك، شخص آخر جاء بل تلف هذا الخمر، لا يكون ضامنا. حتى من أتلف خمر شخصين، خمر منسوب إليك، لكن شخص آخر أتلف هذا الخمر، لا يكون هذا الشخص متلف، لا يكون ضامنا للخمر. لماذا؟ لأنه ليس له مالية إلا أن يكون صاحب الخمر هو أهل الذمة. شخص كافر إذا كان في بلاد المسلمين وكان من أهل الذمة وكان خمر في بيته، بل هو حر في هو بل يسرى لا يجوز لك منعه من يسوء في بيته إذا سرب في بيته. فإذا تلف خمر مال أهل الذمة أنت شو يصير؟ أنت ضامن. أما إذا تلف ما خمرا مطلقا لا يكون فليس رواية وردة لأن الخمر ليس له مالية أبدا، ليس بل عدم إتلافه ليس له إتلافه ليس إنسان يصير ضامنا. هذا خمر. والثاني الكلب، لكن لا كلب لا يكون بل ضامنا مطلق الكلب إلا كلب الصغى إلا كلب السيد. باقي الكلب بل لا يجوز بيعه. باقي الكلاب إلا كلب السيد. في الروايات الآن أنقل لكم روايات. الثالث خنزير، بل جلد الخنزير قلت يجوز الانتفاع يجوز، لكن لا يجوز بيع الخنزير. هل يجوز بيع الشراء للخنزير؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هناك روايات صحيحة لأن بيع الخنزير بل الخنزير لا يجوز ميتة. أيضا هناك روايات وردت في أن البيع الميتة لا يجوز. فكم عدد صار من النجاسات؟ أول بل كلب واحد، خمر اثنين، خمر والكلب بل خنزير ثلاثة، ميتة أربعة. هذه الأربعة لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها. بيع وشراء انتفاعات يجوز، لكن بيع وشراء بعتك واشتريت هذا لا يجوز في هذه الأربعة. لماذا؟ لأن هناك روايات كثيرة منع عن بيع هذه النجاسات الأربعة. بل من هذه النجاسات الأربعة منع الروايات. هناك أيضا عذرتين، عذرة الإنسان أو عذرة الكلب. هناك أيضا قيل لا يجوز بيع العذرة أيضا. هناك بيع العذرة في المقاصد، بيع العذرة سحقا، لكن لا باقي الفقهاء قال لا بيع العذرة يجوز. أما هذه الرواية تقول بيع العذرة سحتن، هذا الرواية مضمون هذه الرواية بيع العذرة سحتن، هذا أيضا ضعيفة رواية لا يعتمد بهذه الرواية. بل إذا كان هذه الرواية صحيحة المعارض مبتلى بيع العذرة سحتن، هناك رواية أخرى لا بأس ببيع ليس في المقاصد لا بأس ببيع. أول هذه الرواية بيع العذرة سحتن ضعيفة، وثاني المبتلى بالمعارض بيع العذرة سحتن إن لا يجوز بيعه. رواية أخرى لا بأس ببيع العذرة، هذا الرواية صحيحة. فبناء على هذا بيع العذرة يجوز، فقد خرج من النجاسات لا يجوز بيعها، خرجت من تحت العمومات الأولي من تحت الإطلاقات، خرج أربعة من النجاسات بواسطة الروايات. هذه الروايات الصحيحة مقيدة. أما باقي النجاسات كم بقي من باقي النجاسات من أربعة إذا خرجت من النجاسات؟ بقي ستة إذا كان عشرة. أما إذا كان اثنا عشر بقي ثمانية. بيع هذه الثمانية ليس لنا دليل على تقييد الإطلاقات، ليس لنا دليل خصوص هذه النجاسات. أيضا هناك بول بقيه، بله وهكذا بول، بول يجوز بيعه، بله وهكذا دم يجوز بيع الدم، ليس دليل على خروج هذا من تحت حل الله البيع. فخرج أربعة من هذه النجاسات، خرج من تحت الأدلة من تحت الإطلاقات قاعدة الأولية. أما باقي النجاسات الستة أو نجاسات الثمانية باقيت هذه النجاسات تحت العمومات الأولية. عمومات الأولية يعني أحل الله البيع. الآن بعد الروايات الموجودة في هذه الأربعة روايات موجودة، وسائر النجاسات ليس لنا أي رواية إلا عذرة. قلت هذه الرواية بالنسبة للعذرة قلت ضعيفة. مثلا هناك رواية عن إمام الصادق عليه السلام، إمام الصادق عن آبائه، إمام الصادق يروي عن آبائه. من آباء إمام الصادق؟ إمام حسين بالي وهكذا، إمام علي وهكذا، عن رسول الله، عن آبائه. إن رسول الله رواية وصل إلينا من طريق الأئمة إلى روايات النبوية في لكن لم يصل من طريق أئمة إلينا من طريق أخرى ومن طريق أبو حنيفة وغير ذلك من سهل بل عن الصادق عن آبائه أن رسول الله نهى أن يشتري الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم إمام صادق يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتري الخمر، إن اشتراء الخمر منهي حرام، أن يشتري الخمر. وقال من قال النبي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر، لعنة الله على الخمر، لعن الله الخمر وغارسها، يغرس الخمر مثلا، لعن الله الخمر وغارسها وشاربها، الشخص الذي يشرب هو أيضا ملعون، وشاربها وبايعها، محل شاهد هذا، وبايعها، الشخص الذي يبيع الخمر أيضا لعن الله، قال الرسول هذا ملعون، وبايعها ومشتريها، شخص البايع ملعون وشخص المشتري أيضا ملعون، بل مشتريها، وأكل ثمنها وآكل ثمنها، حتى شخص المشتري إذا اشترى، إذا بل أخذ بايع، إذا باع خمره وأخذ الثمن وبعد اشترى بهذا الثمن مثلا البرتقال، أيضا أكل البرتقال مشوس أغايفير حرام، بل وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها، كل هذه الأشخاص ملعون، هذا ليس من المقيدات، أحل الله البيع إلا الخمر، خمر لا يكون حلال. لماذا؟ لأن هذه الرواية مقيدة للإطلاقات، هذا الخمر خرج من النجاسات، بقي 11 من النجاسات. ثاني عن أبي بصير، أبي بصير شخص راوي عجيب مقدس، عن أبي بصير ثمن الخمر، ثمن الخمر، إنسان يبيع الخمر ويأخذ ثمنه مثلا 5 دنانير مثلا، وثمن الخمر ومهر البغي، مهر البغي تعرف بقى مرأة مثلا بنات يعطي لشخص ويأخذ وزته، وثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب، كلب هذا من جاسات الثانية، وثمن الكلب أي كلب الذي لا يسقط سحته حرام، يعني لا يجوز بيعه وشراءه، ثمن الكلب الذي لا يسقط، حتى إذا كان الكلب كلب الماشية، حتى ولو كان الكلب كلب مثلا حائط بالجدار أيضا يستفاد من هذه الرواية لا يجوز بيعه إلا كلب سيود يجوز. هذا ثاني بالنسبة للكلب. عن أبي عبد الله العامري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب، رواية الثانية راجع للكلب، عن ثمن الكلب الذي لا يسود، فقال سحته، ثمن الكلب سحته حرام، أما السيود ثمن السيود كلب السيود فلا بأس. هذه الرواية لم يستفاد منها أن غير كلب السيود باقي الكلاب سواء كان كلب الهراس او كلب الحائط او كلب مثلا ماشية، كل هذه الكلاب حرام. هذا حرام، هذه الاستفادة بهذا، يعني هذا لما كلب الطير كلب سروقي، بل هم كلاب كثيرة، بل هذا ما انا طالع لهذه الرواية. عن حسن بن علي القاسمي قال هذا الكلب خرج، بل الخمر والكلب من بل لا يجوز بيعهما. عن الحسن بن علي القاسمي عن الرضا عليه السلام امام الرضا في حديث وثمن الكلب سحتون، هذا ما ايضا 3 رواية. بل قال رواية رابعة محمد بن يعقوب قال يسأل هذا الرواية إلى بعض الأصحاب عن إمام رضا، قال سألت عن نصراني، سألت عن شخص نصراني مسيحي يعني، عن نصراني أسلم، هو اختار الإسلام وعليه دين، صار مسلما، شخص فقير يختار الإسلام، هو كان أسلم لكن بعد إسلامه كان مدينا بدينا، لكن وله الحمد لله له خمر في بيتي وله خنازير كثير. شخص يهودي عنده خنازير، عنده خمر، عنده خنازير، لكن أسلم مديون، هل يجوز له بيع خمره وخنازيره، يبيع خنازيره ويؤدي دينه؟ قال الإمام بعد إسلامه لا، لا يجوز بيع خنازير. هذه الرواية أيضا تدل أن بيع الخنزير من أحد النجاسات خنازير، بيع الخنزير وبيع الكلب وبيع الميتة وهكذا روايات، كل هذه الأشياء الأربعة لا يجوز بيعها. أما فس يكون هذه الأربعة خرجت من تحت أحل الله البيع، خرجت من تحت تجارة عن تراف، أما باقي النجاسات بقيت تحت قاعدة الأولي لعدم الدليل على الخروج. هذه الرواية. بل عن محمد بن يعقوب إلى بعض الأصحاب عن الرزاق قال سألت، البتر روايات كثيرة أنا كتبت واحد منه، عن نصرانين أسلموا عليه دينا وله بل خمر وخنازير، هل يبيع خمره وخنازيره؟ قال لا، لا يعني. هذه تحت أربعة خرج من تحت الأدلة، من تحت العمومات. أما باقي الحيوانات نجاسات يجوز بيعها، يجوز بيع البول. أما في المسألة العملية ما أدري هل يجوز بيع البول والدم وغير ذلك أم لا؟